بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله صفة الحج وصفة العمرة بدأ يختصر لك في نهاية كتاب المناسك، يختصر لك ما هي أركان الحج وما هي واجبات الحج، ويأتي إن شاء الله ما هي أركان العمرة وما هي واجبات العمرة. فذكر هنا الخلاصة في صفة الحج والعمرة، ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن. قال: وأركان الحج يعني أربعة أركان بالاستقراء، ويأتي إن شاء الله يوم غد يبين ما هي الأحكام المترتبة لو ترك ركن من الأركان، وما هي الأحكام المترتبة عليه لو ترك واجبا من الواجبات. فهو يقول لك الآن احفظ واعرف هذه وافهم هذه الأركان. قال: أركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، هذه أربعة أركان الحج، لا يتم حج مسلم إلا إذا أداها جميعا، لو أخل بها يأتي حكمه بأن حجه لم يتم. قوله: وأركان الحج أربع. وأركان الحج الإحرام، الإحرام يعني المراد به نية الدخول في النسك، وليس المراد لبس الإحرام، وإنما نية الدخول في النسك. يعني لو أن شخصا لبس الإحرام وتوجه إلى عرفة ومنى وقبلها مزدلفة، ثم قيل له: لماذا لبست الإحرام؟ قال: والله وجدت المناخ حارا فلبست هذا الإحرام ليكون أبرد لي. طيب هل نويت الحج؟ لا، ما نويت، بس لبست ليكون باردا لي. وشخص آخر نقول هذا لم ينوي الحج فلا يصح حج أصلا، ما دخل في النسك، لقول النبي عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. والآخر لبس الإحرام ولم ينوي الحج، قلنا: لماذا تلبس الإحرام إذن؟ قال: وجدت الناس لبسوا الإحرام فما أحب أن أنفرد عنهم بلباس المخيط، فلبست إحراما مثلهم ولم أنوي الحج. نقول هنا لا يتم الحج، فلا بد من النية. فقوله الإحرام يعني نية الدخول في النسك، يعني نية الدخول في هذه العبادة. فمثلا لو أن شخص صف مع المصلين في الصلاة، ولما ركع رفع فقيل له: هل نويت الصلاة؟ شخص قال: نعم نوي يصلي، فهذا يستمر في عبادته. وشخص آخر قال: لا، أنا فعلت هذا الأمر لأني ما كنت على وضوء فقلت أفعل مثل هذه الأفعال حتى لا أعاتب مثلا، فهذا ما يصح من الصلاة، لما نوى الدخول في نية الصلاة حتى ولو كان متوضئا، قال: وردتهم يفعلون ففعلت، لأن صليت في مسجد آخر فدخلت أفعل هذه الأفعال لكن لم أنوي أداء تلك الصلاة، فهنا صلاته لا تصح، لا بد من نية. إذن قوله الإحرام يعني نية الدخول في العبادة، عبادة نسك الحج. قال: الإحرام والوقوف يعني الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة وزمنها كما سبق لكم من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، فمن وقف لحظة ما بين هذين الوقتين فإنه حجه يصح، ولو لم يقف في عرفة ما بين هذين الوقتين فإن حجه لا يصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فمن لم يقف بعرفة فلا يتم حجه، وسيأتي إن شاء الله حكم من ترك ركنا. الركن الثالث قال: وطواف الزيارة، يعني الذي يسمى طواف الإفاضة، ويسميه بعض أهل العلم طواف النساء، يعني يحل به النساء، وبعضهم يسميه طواف الصدر، وبعضهم يسميه ركن الحج. المهم طواف الزيارة ركن من الأركان، فمن لم يؤده لم يتم حجه، فلا بد أن يأتي بطواف الزيارة. وطواف الزيارة سبق لكم أنه يبدأ من منتصف ليلة النحر، قال: وله تأخيره كما سبق لكم. الركن الرابع: ومن لم يأتي بطواف الزيارة فإن حجه لا يصح. الركن الرابع السعي، يعني سعي الحج، لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقول عليه الصلاة والسلام أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، والحديث المسند. فهذه هي أركان الحج الأربع، من أتى بها صح حجه، ومن لم يأتي بواحد منها لم يصح حجه. هنا الأركان. الآن بدأ يبين لك واجبات الحج. قال وواجباته الإحرام من مكانه المعتبر له، واجباته سبعة، واجبات الحج سبعة وأركانه أربعة كما سبق. واجبات الحج سبعة، الإحرام من مكانه المعتبر له، يعني نية الدخول في المكان المعتبر له من المواقيت الخمسة للحجاج. فالمراد الإحرام هنا يعني مكان انعقاد النية، أين نويت الحج، هل عند الميقات أو بعد الميقات. إذا نويت بعد الميقات عليك دم كما سيأتي، إذا نويت عند الميقات أو ما قبل الميقات ما عليك شيء، يعني ما تتجاوز الميقات حتى تنوي الحج. لذلك قال الإحرام من مكانه المعتبر له وهو الميقات، يعني لا تتجاوز الميقات حتى تدخل في النية. والفرق بينه وبين الإحرام اللي هو الركن الأول، الأول نية الدخول في المسجد، سواء دخلت في نية الحج وأنت في قبل الميقات بعد الميقات في مكة يوم عرفة، هنا ما دام دخلت بنية الدخول في النسك يصح حجك. ثم تبقى مسألة ثانية، أين نويت؟ إذا نويت بعد الميقات هنا يكون قد أخللت بواجب من واجباته، لأنه لابد من الميقات. فإذا أحرمت الميقات أو ما قبل الميقات ما عليك شيء. فقوله الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني أين يعني تعقد النية في قبل المواقيت، عند المواقيت المحددة لها شرعا الخمسة. فمثلا المدينة ميقات ذو الحليفة، فلا تتعدى ميقات ذو الحليفة حتى تعقد النية. فلو عقدت النية بعد ذو الحليفة يصح الحج، أنك أتيت بنية الدخول في النسك اللي هو الإحرام، لكن أخليت بواجب من واجبات وهو أنك لم تحرم من الميقات المعتبر لك، تعديته يعني ما نويت إلا بعد تعديت الميقات. هذا الركن الأول، الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني ألا تتجاوز الميقات إلا وأنت قد نويت الحج. والواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. والفرق بين يعني يقف الحاج الذي جلس في نهار عرفة حتى تغرب الشمس، فمن مكث في عرفة وخرج قبل غروب الشمس عليه دم، واجب من الواجبات. والفرق بينه وبين الركن وهو الوقوف، أن من وقف أي لحظة في عرفة ثم خرج نقول حجه صح، لكن ننظر إذا كان قد وقف في نهار رمضان، فإذا وقف في نهار عرفة فلا يخرج منها حتى تغيب الشمس. ولو أن شخصا لم يقف في نهار رمضان في نهار عرفة، وإنما وقف الساعة العاشرة ليلا في عرفة، نقول هنا لا يلزمه دم. لماذا؟ لأن الذي يلزمه دم هو من وقف في نهار عرفة فلا يخرج منها حتى المغيب، ومن أتى بعد المغيب ما عليه دم، لأن المغيب قد انصرف عنه وسقط عنه ذلك الواجب. فالواجب الثاني الوقوف بعرفة، يعني لمن وقف بها في نهار عرفة إلى الغروب. الواجب الثالث المبيت في مزدلفة، هذا واجب من واجبات الحج، ويستثنى من المبيت الرعاء السقاة والرعاة، يعني الذين يسقون للناس زمزم، والرعاة الذين يرعون الأنعام، ويدخل فيه من في حكمهم مثل الأطباء مثلا الذين خارج مزدلفة، وكذلك الممرضين يدخل الممرضون فيهم، وكذلك مثلا الجند الذين ينظمون السير، مثل هؤلاء هم في حكم السعاة والرعاة. لذلك قال والمبيت لغير السعاة والرعاة في منى في مزدلفة. هذا الواجب الثالث في مزدلفة، فلا بد يبيت في مزدلفة ذلك اليوم تلك الليلة. الواجب الرابع المبيت بمنى إلى نصف الليل، يعني قوله إلى نصف الليل يعني المراد بذلك غالب الليل، فمن بات في منى، والمراد بالبيتوتة لا يشترط النوم وإنما المكث، فمن مكث في منى غالب الليل النصف صاعدا فإنه يغلب عليه البيتوتة والجلوس، وإذا كان ما دون النصف فإنه لا يكون قد جلس الليل، لا يطلق عليه أنه قد بات في منى. لذلك قال والمبيت لغير السعاة والرعاة في مزدلفة ومنى إلى نصف الليل. الواجب الخامس الرمي، فمن ترك رمي جمرة من الجمرات أو ترك جميع الجمرات فإنه قد أخل بواجب من الواجبات. لو أن شخص ما رمى وإنما وقف بعرفة ويبيت في وبات مزدلفة ويبيت في منى، لكن ما يرمي، لماذا ما ترمي؟ قال ما أريد أن أرمي، ثم سألك أنا ما رميت، لماذا؟ قال أنا قصرت، يعني فعلي فيه تقصير، فماذا علي؟ نقول حجك صحيح لكن عليك دم كما سيأتي. والواجب السادس هو الحلاق، يعني الحلق أو التقصير، فمن حج وأدى جميع الأفعال سوى لم يحلق من رأسه أو لم يقصر منه فإنه عليه دم كما سيأتي. فالحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، وسبق لكم تفصيله. والواجب الأخير وهو السابع الوداع، يعني طواف الوداع للحاج لغير الحائض، فالحائض يسقط عنها، فمن حج البيت لا يجوز أن ينفر أحد من مكة حتى يطوف طواف الوداع. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فمن طاف وسعى ونوى الإحرام ووقف بعرفة وفعل جميع الواجبات لكن ذهب إلى داره وبلده وهو لم يوادع، نقول حج صحيح لكن قد قصر في واجب من الواجبات وهو طواف الوداع وعليه دم كما سيأتي. تبين مما سبق. وقال والباقي سنن، يعني باقي الأفعال، يعني باقي أفعال الحج غير الواجب غير الأركان وغير الواجبات سنن، مثل الرمل حال الطواف للقدوم، ومثل يعني في الأشواط الثلاثة الأولى كما سبق لكم، ومثل الاطباع سنة، ومثل الوقوف يوم التروية والمبيت بمنى ليلة عرفة هذه سنة، ومثل الدعاء عند المشعر الحرام هذه سنة، ومثل صعود جبل الصفا والمروة هذه سنة، ومثل أيضا أن صفة الرمي بأن يرفع يديه حتى يرى بيض إبطيه ومثل هذه سنة، ومثل أيضا مكان الرمي للجمرة يكون مستقبلها أو عن يمينها أو عن شماله هذه سنة، ومثل الدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى هذه سنة. المهم غير الواجب غير الأركان وغير الواجبات سنن، سواء كانت فعلية كما سبق لكم أو قولية مثل الدعاء على الصفا أو الدعاء على المروة هذه من السنة. وكذلك ذكر الله عز وجل في الحج سنة، لو شخص ما ذكر الله عز وجل أو ما لبى ما نقول عليه دم أو نقول فسد حجك، وإنما هذه سنة من السنن. فتبين مما سبق أن أركان الحج أربعة، وأن واجباته سبعة، وما غير الواجبات وما غير الأركان والواجبات فهو سنة من السنن، لا يأثم الحاج على ترك شيء منها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.